فنستعين بالله عز وجل ونقول قبل الخوض في هذه المسألة لا بد من مقدمة، وهي طبيعة مصدر الاستدلال في مسائل أصول الدين، مصادر الاستدلال في مسائل أصول الدين. يعني هذه يا إخوة قضية مهمة لفهم جملة مسائل الاعتقاد. فحينما يقول أهل العلم رحمهم الله مصادر الاستدلال في مسائل أصول الدين، إنما يعنون به المصادر التي يستند إليها ويرجع إليها وتعتمد في بناء الأحكام الشرعية في مسائل الاعتقاد، وهي على سبيل الإيجاز الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم وإجماع القرون المفضلة فهذه باختصار هي مصادر الاستدلال في مسائل أصول الدين. وعبر عنها ابن القيم رحمه الله في نونيته بقوله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فنحن حينما نقرر هذه المقدمة وأن الأصل في فهم مسائل الاعتقاد وبالتالي التعامل معها يكون وفقا على النصوص الشرعية وكلام السلف الأوائل، وهذه الدعوة كل من ترى يدعيها، حتى كل من تكلم في مسألة يذكر هذا. لكن يعني هل تريد يعني نتحدث كما يقال بشكل واضح ظاهر؟ إذا أردت يعني من الأسعد بهذا الادعاء ومن المحقق فيه، فانظر إلى من يستشهد به في كلامه وفي تقريراته. فحينما نأتي إلى هذا الأصل من أصول الاعتقاد وهو قضية العاذر بالجهل أو بصيغة أخرى من لم يكفر المشركين، تجد أن بعضهم لا يعدو كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه رحمهم الله جميعا، ولا يستطيع أن يخرج من هذه الحقبة، فلا يحتج ولا يستند ولا يستأنس ولا يستشهد إلا بقال الشيخ محمد بن وقع، قال الشيخ سلمان بن سحمان، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال الشيخ عبد الخضر بن عبد الرحمن بن حسن، قال إسحاق بن عبد الرحمن. طيب وأين إذن الاستشهاد بالقرآن بالسنة بكلام الأوائل؟ هنا يعني فعلا كل أكثر من يتكلم في هذه المسألة، إذا سألته عن أبسط القضايا الأصلية وتعريفها من القرآن والسنة ما يستطيع. طبعا يا إخوة أنا أتحدث معكم هذه الفترة الطويلة كلها ترى كانت تجارب، يعني مناظرات حوارات جلسنا مع الخصوم المخالفين فيها، ففعلا تولدت قضية يعني واحدة ثابتة عندهم وعند متبوعيهم، وهي أنك حين تتجاوز إلى ما قبل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المسألة تضيع عندهم. فأنا حين أقول صفة الكفر بالطاغوت ما هي، فيقول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أقول لا، اتفقنا أن وياك في بداية المجلس أننا ما نحتج بكلام أحد من أئمة الدعوة الجديدة على جلالتهم وقدرهم. ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ فما يدري ما صفة الكفر بالطاغوت. إذن هذه إشكالية يعني عميقة جدا، مسائل الاعتقاد ما تستطيع تستدلها. يعني هو صفة الكفر هو اعتقاد بطلان عبادة غير الله وبغضها وتركها وتكفيرها اليوم عاداتهم. طيب أنا لا أطالبك الآن بنص الشيخ محمد عبد الوهاب، أعطني هذه المسألة من القرآن والسنة وصفة الكفر بالطاغوت وما يترتب عليه من أثر وأحكام، يكون جاهلا بها وبتفاصيلها، وهذه مسألة خطيرة.